بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسهر. كنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب سهام الفرس. قال باب سهام الفرس، ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس، ولا يسهم لأكثر من فرس. فذكر في هذه الترجمة أن الفرس له سهم في الغنيمة، الفرس له سهم في الغنيمة، بل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما. يبقى الراجل سهما هو يعني بيسير على أقدامه، والفارس الذي يركب على الفرس له سهم، أما الفرس فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين. وقال مالك رحمه الله يسهم للخيل والبراذين منها. قلنا البراذين خيل لكنه بيجلب من الروم، من بلاد الروم، لقوله تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. يبقى هذه أسهم بتعقد للخيل كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، والبركة في نواصي الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للخيل. قال لا يسهم لأكثر من فرس، ده بالنسبة للفارس الواحد، يعني لا يسهم لأكثر من فرس، وده بالنسبة للفارس بيبقى ممكن يعني بيستجلب معه أكثر من فرس، فرس عليه المتاع وفرس هو بيركب عليه، فإن أسهم لا يسهم إلا لفرس واحد، أكثر من فرس يبقى لا يسهم لما كان زائد عن فرس واحد، ولكن يسهم للفارس سهم وللفرس سهمين، ولا يسهم لأكثر من فرس بالنسبة للفارس. ثم إن كان بيستجلب معه أكثر من فرس كما يعني معلوم، بيستجلب فرس يضع عليه المتاع وفرس هو بيركب عليه وأيضا يجاهد على هو على متن ظهره. ثم ذكر الباب التالي، باب من قاد دبة غيره في الحرب. قال باب من قاد دبة غيره في الحرب. في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإن لما لقناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال من قال دبة غيره في الحرب. يبقى في رواية أو في ترجمة سابقة أن ضرب دبة غيره في الغزو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بصوته على بعير جابر بن عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنهما، أنه كان بطيئا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وثب وتقدم في الجري. هنا أيضا من قاد دبة غيره في الحرب، يبقى هناك من يقود هذه الدبة، كهذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله أن أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. هيجي الرواية تبين أيضا أن المقصود بأبو سفيان هو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن حرب، لكن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كما سادت الرواية وتبين ذلك. قال: من قاد دابة غير في الحرب. وذكر هذه الرواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ وطبعا انكشف المسلمون في يوم حنين، وقلنا كان السبب أن البعض قال لن نغلب اليوم من قلة، فعلى ذلك حملت هوازن عليهم حملة رجل واحد وأصابوهم بالنبل فتفرقوا وتشتتوا، ثم عادوا بعد ذلك لما نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا هذا الوضع: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. دي آيات نزلت بهذا الشأن. قيل البراء بن عازب رضي الله عنه أنهما: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. يبقى إن كانت هي تهمة موجهة للصحابة، لكن يعني انظر إلى سعي الصحابة وأيضا يعني ما يحملون في نفوسهم للنبي صلى الله عليه وسلم من إجلال وتبجيل وتعظيم، يهمه هو نفي ذلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يصابهم بذلك الأمر أنه يقال عنهم أنهم فروا من هوازن، لكن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يفر، همه كله هو أن يبعد هذه التهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفر فعلا. فلذلك قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. الصحابة فرت لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. وذكر بقى يا ترى ايه سبب الفرار؟ قال: ان هوازن كانوا قوما رمان، وان لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فاقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. قال: فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رايته وانه لعلى بغلته البيضاء ان ابا سفيان اخذ برجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى اجتمع المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملوا على هوازن ثم أزموه. الشاهد من كده أن أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كان أخذا بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه ويقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ذكر باب التالي: باب الركاب والغرز للدابة. قال: باب الركاب والغرز للدابة. في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. فقال: الركاب والغرز للدابة. الركاب بيكون دايما مصنع من الحديد والخشب، أما بالنسبة للغرز فبيكون مصنع من الجلد. قلنا حتى يستطيع ذلك الفارس يعني أن يضع قدمه في ذلك الغرز، يبقى في هذا الغرز المصنوع من الجلد، قلنا ليتمكن من السير ويتمكن أيضا من الدابة، كحال اللجام أيضا للدابة لكي يتحكم في الدابة في سيرها، وإن كانت يعني بتأتي يمينا أو شمالا أو يتقدم بها وغير ذلك، أو أراد أن يوقف هذه الدابة يبقى يتحكم في الدابة عن طريق اللجام، وكذلك أيضا ويتحكم في الركوب لما يضع الرجل في الغرز. يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذ أدخل رجله في الغرز، يبقى يركب على الفرس يدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. بيتكلم يعني طبعا يبقى لما كان بيهل كيف يهل ومتى يهل، يبقى بيهل لما بيركب على الدابة واستوت به قائمة، عند ذلك يبقى قبل المسير، بيهل عند ذلك بالعمرة أو الحج. ثم ذكر على ذلك باب ركوب الفرس العري. قال: باب ركوب الفرس العري يعني التي ليس عليها سرج ولا أدام على لجام ولا عليها سرج، لا عليها سرج يجلس عليها الفارس ولا هناك لجام، ولكن هو فرس عري ليس عليه لجام وليس عليه سرج. فقال ركوب الفرس العري، وأن بيبقى ممكن احتمال وقوع الإنسان على هذا الفرس خاصة لو جرى به يبقى احتمال الوقوع كبيرة إلا إن كان متمكنا من الركوب. فقال باب ركوب الفرس العري، وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف، في عنقه سيف. كلام ده لما حدث الفزع في أطراف المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذا الفرس من أبي طلحة رضي الله عنه وركب على الفرس بلا سرج وبلا لجام، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في عنقه، أين يضع السيف؟ قال كان يضع السيف في عنقه، وأن ذهب إلى ذلك المكان لينظر يا ترى إيه سبب ذلك الفزع، إيه سبب هذه الجلبة، يا ترى هناك عدو بيهجم على المدينة أو ما شأن ذلك الأمر. فهنا ذهب وعاد وقال لهم أليس هناك فزع، وإن وجدناه لبحرة كما مرت علينا الرواية، وكما أيضا بيذكر في الباب الثاني باب الفرس القطوف أي البطيء في المشي. فذكر أيضا هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يدارى أي لا يسابق. يبقى أساسا الفرس ذا كان بطيء، ولكن لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره وقلنا بلا سرج ولا أداة ولا لجام، وقلنا ذهب إلى مكان الجلبة وعاد صلى الله عليه وسلم وكان قد وضع السيف في عنقه، قلنا احتسابا لأي هجوم أو يعني ما شابه ذلك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما وجدنا شيئا. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، سمعوا جلبة وسمعوا يعني أمور كده يعني في الأطراف، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة كان يقطف أي أنه كان يسير ببطء، هو ده الفرس العري اللي هو ليس عليه سرج وليس له لجام أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا يعني سريع الجري، هو بطيء أساسا في المشي وبطيء في الجري، لكن لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره يبقى على ذلك كان سريعا في جري، فكان بعد ذلك لا يدارى ما عادش تاني للبطء، ولكن يبقى هذه البركة يعني حلت في ذلك الفرس حتى أصبح سريعا ولا يجارى لا يسابق، ودي ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر ذلك الفرس. ثم ذكر الباب التالي باب السبق بين الخيل، قال باب السبق بين الخيل، وأيضا حيذكر الباب الذي يلي ذلك باب إضمار الخيل للسبق وباب غاية السباق للخيل المدمرة، دي كلها أبواب تتعلق بمسألة السباق بين الخيل، قلنا الآن الخيل ده بيستعمل في الحروب، فعلى ذلك كان يبقى فيه تدريب على الفر والكر والسرعة وغير ذلك، قلنا لأن ده بيغزو الفارس على ظهر ذلك الفرس أو الخيل، والله تعالى كما قال عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رواة الخيل تربيون به عدو الله عدوكم، فبيحتاج احنا للفرس، يبقى زي ما المقاتل كده بيستعد يعني للقتال ويبقى فيه تدريبات، أيضا الفرس يبقى لها تدريبات بيبقى على السرعة والسباق وكذلك في الفر والكر، قلنا الآن ده هيستعمل الفرس في ذلك، فلا بد أن يكون لينا في يد الفارس، يبقى الفرس لا بد أن يكون لينا في يد الفارس، ما يبقاش بطيء الحركة لكن يبقى سريع الحركة وخفيف، وكذلك أيضا يبقى بيعتاد على الفر والكر وغير ذلك. فلذلك قال باب السبق بين الخيل، ودي من المسابقات المشروعة، هذه من المسابقات المشروعة ليس فيها نوع من أنواع العبث، قلنا لأن الفرس بيستعمل في الغزو بيستعمل في الغزو. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما دمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر وكنت في من أجرى. أيضا في قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين حفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل. قال وبين ثنية الثنية إلى مسجد بني زريق كان ميلا. ثم ذكر الباب أيضا التالي، باب إضمار الخيل للسبق. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تدمر وكان مدوها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمدا غاية، فطال عليهم الأمد أي الغاية يعني لغاية فين. ثم ذكر الباب التالي، باب غاية السباق للخيل المدمرة. فذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أدمرت فأرسلها من الحفياء وكان مدوها ثنية الوداع، فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان مدوها مسجد بني زريق، قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحو. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ممن سابق فيها، كلم على إجراء السباق ما بين الخيل، وبيفرق ما بين الخيل المدمرة والخيل غير المدمرة. خيل مدمرة ده خيل بيعلف علفا شديدا ثم يوضع في مكان كده به يعني حرارة بحيث ان هو يتساقط منه العرق، يكون خفيف بعد ذلك في مش خفيف اللحم، فنقول على ذلك يبقى دي خيل بيستعده من خلالها لمسألة الغزو. فطبعا ده غير اللي هو الخيل التي لم تنمر اساسا. يبقى هذه المسألة قلنا من اجل ان تخف هذه الخيل، وبالتالي على ذلك تسعى وتجري جريا شديدا لما يغزى على ظهرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين زي ما نقوله كده هنجري مسابقة لشباب ومثلا شيوخ، يبقى مش هنجري المسابقة بين الشباب والشيوخ، يبقى ده سن وده سن، ده ليه قوة وده ليه قوة، يبقى احنا اصحاب القوة المتقاربة هنجري بينها سباق. فكذلك ايضا في الفرس، يبقى ده فرس نقول أعد، يبقى ده فرس بيعالج معالجة بحيث أنه يعد إلى ذلك الأمر، يبقى ده فرس مدمر، يبقى ده جري بيكون أسرع من الفرس التي لم تدمر، قلنا لأن خف اللحم وكذلك أيضا يعني تساقط منه يعني الشحوم أو غير ذلك، فيبقى سريع جدا غير الفرس الذي أو الخيل التي لم تدمر، يبقى لسه دي بطيئة. يبقى دي نقول مسابقة تجري بين هؤلاء التي لم تدمر ومسابقة تجري بين الخيل التي دمرت. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم ما دمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، يبقى شافت عيتها أكبر، وأدرى ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، يبقى ده مكان علم هم عارفينه يعني ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى دي وبالتالي لما سئل كده قال بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال وستة أميال، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل، يبقى دي المسافة، يبقى دي المسافة التي أجراها بين الفرس التي لم تنمر عبارة عن ميل بس السباق بتاعها، ثانية خمسة أميال وستة أميال، نقول على ذلك مسافة كبيرة تناسب مع قوة وعدو هذه الفرس التي دمرت. قال باب إدمار الخيل للسبق، يعني نقول باب إدمار الخيل للسبق، يبقى على الرغم أنها فيها مشقة لكن ده أمر مطلوب، ليس من باب تعذيب الحيوان وليس من باب العبث، لكن ده من باب التدريب والاستعداد لمسألة الحرب حتى يخف الفرس ويبقى سريع الجري وسريع العدو، قلنا بحيث أنه يستعمل في الفر والكر. قال باب إدمار الخيل للسبق. فذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تدمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان سابق بها، ممن كان بيسابق على فرس لم يدمر، يعني يضعوه في ذلك المكان حتى يخف يعني الوزن أو اللحم ويبقى عنده استعداد ويبقى عدو بيبقى سريع. قال باب غاية السباق للخيل المدمرة، يبقى دي لها مسافة غير مسافة، يبقى نقول دي مسافة مثلا الجري مسافة كيلو، ده الجري مسافة عشرة كيلو، يبقى ده حسب طبعا نقول ادي السن والقوة والشباب الى غير ذلك. هنا برضك ده بيراعى في مسألة السباق حتى لو كان بين الخيل. قال باب غاية السباق للخيل المنمرة. وذكر ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ادمرت فارسل من الحفياء وكان مدوها ثنية الوداع. فقلت لموسى, هذا قال ابو اسحاق لموسى, فكم كان بين ذلك؟ قال 6 عميان أو 7. وسبق بين الخيل التي لم تدمر فارسلها من ثنية الوداع وكان مدوها مسجد بني زريق. يبقى دي المسافة, يعني بيقول له المسافة منين لفين. قلت فكم بين ذلك؟ قال 1 ميل أو نحو. وكان ابن عمر رضي الله عنهم ممن سابق فيها. يبقى دي من المسابقات المشروعة إجراء هذا السباق بين الخيل. قلنا لأنها بتستعمل في الحروب وفي الغزو, وبالتالي يبقى احنا مطلوب سرعة العدو. يبقى دي كلها تدريبات أيضا تدخل في تدريبات ذلك الخيل, تؤهل كما يؤهل الإنسان لمسألة الغزو والحرب. ثم ذكر الباب التالي, قال باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على قصواء. وقال المسور رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء. ثم ذكر رواية عن حميد أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. أيضا في رواية عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه, فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قال طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة يركب عليها, وهذه الناقة ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة, أسامة بن زيد رضي الله عنهما على القصواء. يبقى كان يركب على حمار, يركب على بغلة, يركب على ناقة. يبقى دي كلها أساسا دواب ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ركوب على الحمار يبقى ده بيبين مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وأردف أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه, أردف معاذ بن جبل وأردف ابن عباس وغير هؤلاء. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. ده كان في حجة الوداع. ده كان في حجة الوداع أردف أسامة وأردف الفضل بن عباس أيضا رضي الله عنهما. فقال إذا كان له ناقة تسمى القصواء حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت القصواء. الكلام ده كان في يوم الحديبية, مرت علينا الرواية يعني في يوم الحديبية. يبقى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر وبالتالي وقفت في مكان قالوا خلت القصواء. قال ما خلت وما خلت القصواء وما ذاك لها بخلق, ولكن حبسها حابس الفيل, ومرت علينا هذه الرواية. فقال ما قال الشاهد من كده أن هذه الناقة كان اسمها القصواء, كانت تسمى بالقصواء. إذا ما احنا قلنا اسم الفرس اسم الحمار يبقى كانوا يسمون هذه الدواب سواء كان حمار أو كانت بغلة أو كانت ناقة, كل ما يركب أو كانت فرسا يبقى كان لها أسماء. قلنا أسماء بعيدة عن أسماء طبعا الأدمي. فأيضا هذه كانت تسمى القصواء. والشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة وهذه الناقة تسمى القصواء. كذلك أيضا ذكر في رواية عن حميد رحمه الله قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. فقالوا القصواء هي العضباء, قصواء هي العضباء. البعض قال إن القصواء يعني ناقة والعضباء ناقة, ودي كلها أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال جامع العلماء أن العضباء هي القصواء, يعني لها اسمين يعني تسمى بالعضباء وتسمى أيضا بالقصواء. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، كانت سريعة، يعني هذه الناقة كانت سريعة، كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجعل ربيع على قعود فسبقها، جعل جمل أيضا قعود يبقى لسه فتيه كده فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرف ذلك في وجوههم، حتى عرفه أي عرف ذلك تأثر المسلمين بذلك الأمر، إن يعني كيف تسبق العضباء، يعني كيف تسبق العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان هذا عربي أن يسبق النبي أو أن يسبق أو ناقته تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف ذلك في وجوههم، شق ذلك على المسلمين، يعني رأى أثر المشقة، وأن يعني زي ما الإنسان بيصاب بحزن نرى أثر الحزن على وجهه، فرح نرى أثر ذلك على وجهه، يبقى الوجه ده صفحة ناطقة، يعني صفحة ناطقة، فرأى ذلك الأمر على وجوه الصحابة رضي الله عنهم وشق عليهم ذلك الأمر كيف تسبق العضباء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، دي أمور دنيوية، دي طبعا هنا فيها التقليل من شأن الدنيا وتزيد في الدنيا، وأشار إلى ذلك حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، يبقى برضك فيها الحث كده على التواضع وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني ما رأش ذلك الأثر ثم تركه، ولكن هو يعني تطيبا لخاطر الصحابة وجبرا لخواطر الصحابة رضي الله عنهم وخلوهم، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، ده لما رأى هذه المشقة على وجوه الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم لما سبقت العضبة، وبالتالي على ذلك يقلل من شأن الدنيا ويزاهد فيها، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، ده هذه الدنيا، يعني هذه الدنيا يبقى لا تنافس عليها يعني، وكذلك أيضا يعني لا يدخل إنسان الحزن والغضب إن فاتت هذه الدنيا، يعني فاتت هذه الدنيا دنيا فائتة، إما الإنسان حيفوت من أو هي تفوت الدنيا بالإنسان هي رحيل زوال، فعلى ذلك لا يغضب الإنسان ولا يحزن إن فاته شيء من تلك هذا المتع. قال مالي وللدنيا، أنا في الدنيا إلى راكب قال تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها، هذه الدنيا يعني كيف راها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رب الصحابة رضي الله عنهم على رؤية الدنيا. قال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وإحنا ما بنقرأ في كتاب الله عز وجل دائما نرى هذا التقليل من شأن الدنيا، يعني التقليل دائما من شأن الدنيا، أنا دنيا مهما حيزت هذه الدنيا الإنسان فهي فائتة، مهما حيزت يبقى لو إنسان ملك الدنيا وحذافيرها كده هي فائتة فائتة، لا بد أن هو يسلم من الدنيا وتسلم منه هذه الدنيا، فعلام بقى الإنسان يحزن، علام يحزن حزن الحقيقي لما بتفوت طاعة من الطاعات على الإنسان، لأن دي الحسنة الباقية، أما الدنيا فإنها إلى زوال والباقيات الصالحات يبقى دي حسنة باقية لا تفنى، هو ده الواحد يبقى حزنه لما كده يمر عليه بعض الأوقات ولم يعمر هذا الوقت بطاعة الله عز وجل، فاتت منه حيبقى في حسرة وندام، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة هم لا يؤمنون، حسرة فعلا حتى المؤمن هتحسر ان يعني هيجد ان في لحظات كتيرة جدا في حياتي كده مرت هو كان يعني يقلل من شأنها لأنها شايف دي دقيقة يعني أو دقائق معدودة، يعني كانت دقائق مش ساعات، لكن لما بيتم تجميع الدقائق دي تعمل ساعات تعمل أيام تعمل شهور، إنما النار المستصغر الشرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ضرب هذا المثل عمل الصحابة رضي الله عنهم لما نزل في أرض الفلاة وأمر كل واحد أن يأتي يعني بقطعة حطب يعني بيعود يعني، وبالتالي ده عود ماذا يصنع هذا العود لما اجتمعت كده فأضرمت فيها النيران وأوقل عليها ثم أنضج الطعام، يعني كل دي نقول الخشبة الصغيرة دي تعمل ايه، تعملش حاجة، ما تعملش حاجة منفردة، لكن خشبة وخشبة وخشبة لما تجتمع كده ونقوله 1000 خشبة من الصغيرة اللي احنا شايفينها دي هتعمل كوم خشب يبقى يستعمل، أضرمت فيه النيران وأوقد عليها وأوقد على ذلك الطعام ونضج الطعام، يبقى إنما النار من مستصغر الشرر يبقى سيئة إلى سيئة إلى سيئة إلى سيئة وهكذا، زي قلب الإنسان كيف بيسود القلب نتيجة ارتكاب الإنسان لمعصية بيمكن فيها نقطة سوداء زي صفحة بيضاء كده وإحنا نضع فيها نقطة كده سوداء بالقلم فمش هتظهر يعني البياض هو اللي إيه غالب. طب النقطة الثانية الثالثة أصبح إحنا بنضيق حيز البياض وبيتسع عند ذلك حيز السواد بس إيه ممكن بقاش ملحوظ في الأول لكن هي نقطة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وكذا هنجد بدأت تظهر بدأت تبقى علامة ظاهرة لما تجتمع هذه النقاط يعني فنقول لكن هي في الأول كده إحنا لا نراها وقد يقل الإنسان من شأنها ومن حجمها فكذلك النار من مستظهر الشرار يبقى إن إحنا ممكن نحقر من شأنها وإن إحنا لا ننتبه إليها ويستهين الإنسان بها لكن تجتمع الإنسان فيكون هلك الإنسان بسبب اجتماع هذه المخالفات عليه فكذلك أيضا يعني الدنيا مهما حيزت الإنسان الدنيا فإنها إلى زوال فبما يفرح الإنسان أو بما يحزن الإنسان لا يتفرح ولا يتحزن يعني لما تجتمع الدنيا نفرح ليه وهي حنسلب منها طب لما تفوتني أنا هحزن ليه وهي كده كده حتسلب وأنا حنسلب منها التفكير يبقى في أمر الآخرة لو فاتت فعلا لحظة اللحظة دي كان ممكن أساسا يعني يرقى بها الإنسان درجة في الجنة لكن فاتت هذه الدرجة بتفريط الإنسان في هذه اللحظات ولذلك بقى دايما كده ارجع دايما كده نحاول نقرأ عن الدنيا والآخرة من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحنجد دايما الكلام في كتاب الله عز وجل يعني الكلام بيبقى الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة مباشرة زي الجنة والنار يبقى يذكر كده الجنة والنار يبقى الصور متقابلة كده فكذلك كلام عن الدنيا والآخرة ودايما كده يعني ما أن متاع الدنيا هو متاع قليل كنسبة لو نسب إلى الآخرة هو متاع يعني متلاشي تماما ولكن لو نسب إلى الآخرة نقول عشان يعني الإنسان يستشعر كده متاع قليل رغم الحد دون في الآخرة إلا قليل يعني حاجة قليلة قليلة قليلة جدا بل حيتلاشى أمام يعني أمر الآخرة لكن لو عملناها نسبة وتناسب هنجد يعني كأنها عشان يقرب هذا المفهوم إلينا كنسبة وتناسب نقول يبقى إيه يعني دي نسبة ضئيلة جدا ضئيلة جدا فمهما كانت الدنيا إلى زوال وموضع صوت أحدكم في الجنة خلنا الدنيا ما فيها لغدوة وروحة في سبيل الله خلنا الدنيا ما فيها مرت علينا روايات يعني مرت علينا روايات ده سير الإنسان في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في صباحا أو يعني بعد الظهر نقول ده هيصير خطوات معدودة خير من الدنيا فيها صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها هنجد إيه الدنيا دي إيه الدنيا التي لا تسوي شيئا فعلام بقى الإنسان يحزن على فواتها وعلام يفرح على إتيانها على إتيانها يبقى كأنها لعبة كده بتوضع في هذا الصغير رحمك الله ثم تنزع منه ثم تنزع منه هي كذلك الدنيا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان ينبه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الأمر قال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا من أمور الدنيا إلا وضعه يعني ما فيش حاجة إيه هي تظل على حالها يبقى كانت العظماء دي لا تسبق لكن سبقت عن طريق هذا العربي على قعود له فسبقها لما شق ذلك عن المسلمين وعرف ذلك وجههم يبقى بين له النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ذلك أن كل شيء منها لا يرتفع إلا بعد إلا ويوضع بعد ذلك ثم ذكر الباب التالي باب الغزو على الحمير وباب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة تابع ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.